إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل عن صناعة أو الاستفادة من التغيير وصناعة الأفضل لنا، وإن كان البعض يسمي صناعة التغيير، وهم مرة أخرى لا يعني شحاحة على اللفظ، لكن القصد أنه التغيير دائما موجود. إيش نبي نصنع فيه؟ هو الذكاء أنك أنت تستفيد من التغيير دائما، والدنيا دائما متجددة ومتغيرة ومتطورة. وجيت مرة ذكرت عن الكيفية، وطبعا أهم شيء في كيفية أنك أنت تستفيد فعلا تصنع مستقبل أفضل هو، أو تختار الاحتمال الأفضل في التغيير، هو أنك يعني تبدأ التغيير من المكان الصحيح. ومكان التغيير الصحيح والاحتمال الأفضل هو في الدار، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي أن لا تغيير حقيقي يحدث للنفس وللناس حتى يحدثون تغيير حقيقي، اللي هو من النفس ومن الداخل. وهذه هي المسألة المهمة. نفرض أن أنا مثلا الآن أبي أغير في الإدارة اللي أنا موجود فيها. طبعا حضرتي اللي بغير شنو؟ مراقب، رئيس قسم، موظف، ماذا؟ شنو لازم أحدد أو شيء موقعي؟ نفرض أن أنا كنت يعني أسهل شخص ممكن يغير في الإدارة هو مدير إدارة، ثم هو المراقب، ثم رئيس القسم، ثم الموظف، ثم مساعد الموظف، ثم الفراش. لكن كل واحد يستطيع أن يغير في الإدارة، حتى الفراش الكل. فخلنا نأخذ مثال كذي عز المستمع نشوف، وهذا طبعا أنت طبقه على الدولة وعلى المجتمع وعلى المؤسسة وعلى الشركة وعلى الأسرة وعلى كل مكان. فلو أنا كنت مدير إدارة، طبعا أي إنسان في الدنيا حتى لو كان رئيس دولة تعترضه صعوبات، مو كيف مشي الدنيا على مزاجه، ما يصير. يعني هم في ضغوط خارجية موجودة، في شح في إيرادات، في صعوبات داخلية، في يعني أمور كثيرة، عدم توفر سورسز يعني مصادر صحيحة، عدم توفر أيدي عاملة. فذلك حتى لو كان رئيس دولة هم تعترض صعوبات، فما بالك بمن أقل من رئيس دولة والناس أقل من رئيس دولة. فلابد أن الصعوبات جزء من تحقيق أي هدف، شيء طبيعي وتلقائي. فالآن خلنا نأخذ مثال، نقول والله هذا مدير الإدارة. طب مدير الإدارة في عنده عوائق، من ضمن عوائق أنه هو ما يشتغل بإدارة بروحه، في إدارات ثانية، وفي عليه وكيل مساعد، وفي على الوكيل مساعد وكيل، وفي على الوكيل وزير، وفي على الوزير رئيس. ففي ذلك يعني هو ما يعمل، في عنده عائق ميزانية، مو كيفه، وما يصرف من جيبه وكذا. ففي عوائق لا شك، في مدير ثاني مترصب بترب بصلة، وفي مدير ثاني ما مهتم في موظفينه، وفي وكيل مو سام، يعني حال بقية البشر هم عنده مشاكل. لكن هو أكثر شخص يستطيع أن يحدث تغيير في إدارته. كيف؟ الآن أنا قد ما أقدر أغير في الأشياء هذه، ما أقدر أجلب ميزانية أكثر، ما أقدر كذا، بس مثلا أقدر أسوي ثلاثة أو أربع شغلات، وهذا أنا أعتقد هم الأهم. يعني واحدة من المسائل، أنا المسائل عند الطرف المؤسسة اللي أنا أديرها، على طول أجمع الموظفين أقول لهم يا جماعة شوفوا، يعني أنا أعتقد بأن يعني التخطيط والمتابعة والمراقبة وكل الكلام هذا يعني مهم جدا، بس هو في الحقيقة بالنسبة لي يساوي 10 إن كثر 20%. بعد أنا قاعد أحاول أبالغ، يعني لكن الباقي كله هو عبارة عن اللا مرئي، فاللا موجود، الطاقة، النية، هذا الأصل في تحقيق الأشياء. لأن كتم أنا تجربتي تحدثني عن ناس يحققون إنجازات نجاحات كبيرة وهم بالأغا ما عندهم هذا الكلام اللي احنا نتكلم عنه، لا تخطيط ولا مدانة ولا دفق ولا كلام هذا كله. وفي المقابل في ناس يخططون طول الوقت ويشتغلون وكذا ما قاعدين يحققون نجاحات مثلا. فهو أكيد في سر ثاني، هو أفضل أنك أنت تكون عندك الاثنين، أنك تخطط شيء من الدرجة الأولى ويعني ترتب أمورك عدو التابع صح، وفي نفس الوقت أنت كذلك يعني مهتم في قضية توفير نية صحيحة وطاقة صحيحة وكذا. لذلك هذا الأصل ذلك. لكن أنا أجمعهم في المسجد بعدين أقول لهم كلام طيب وأنتم كذا، ولو ما نطاقتكم زينا ما قلت معاكم وما إلى آخره، ثم أقول لهم كلمة شديدة، أقول بس أنا يا جماعة بس لا تعرفون أن عندي الاستعداد أستغني عن أي واحد حتى بما فيهم أهلي بما فيهم عيالي لو أنه حيسببوا لي ربكة في الطاقة. لأن بالنهاية إذا سبب لك ربك بالطاقة حتخسر نفسك، وإذا خسرت نفسك أنت أصلا خسران. لذلك لا، هذه مسألة بالنسبة لي مهمة يا جماعة. أوكي، فقعد نتناقش لمدة نص ساعة، ساعة، ساعتين، ساعة أكثر، لما نوصل إلى أن الموضوع هذا صار واضح، واللي بالنسبة له ما صار واضح يمشي عادي. فأنا كنت في إدارة مثلا مدير إدارة أبدي في الموضوع هذا، هل هذا بيدي ولا بيدي الوكيل؟ يعني هذا بيدي الموضوع ولا بيدي الوكيل المساعد ولا بيد المدراء الثانيين ولا بيد الوزير ولا كذا؟ ما له علاقة هاي الإدارة، ما حد له علاقة، أنا أديرها هي موظفين يجمعهم ونتكلم فيه كذا. اثنين، أوفر موضوع، هذا شكل أيضا نسبة ضخمة، يعني أوفر موضوع الانسجام، أن كل الموجودين منسجمين مع جوهم، يعني يشعرون هذا نسميها تسيير طاقة، ذيك طاقة هاي تسيير طاقة، خلي البركة ماشية. البركة شنو؟ طاقة ماشية وسلسة ومهتمة. ثلاثة، ركز على ما نستطيع، لا ما لا نستطيع. أوكي، ما لا نستطيع شنو؟ أول شيء ما نقدر نجلب ميزانية كبيرة، وما نقدر نسوي الموضوع لبنان، وما نقدر نحط الموضوع، ما هذه كل الأمور ما نقدر عليها، ما راح ركز عليها. اللي نقدر نسويه، إحنا عندنا إدارة صغيرة، أنا دشيت مثل إدارة التوثيقات في وزارة العدل وكذا، يعني وأنا قاعد أنظر إلى الفوضى، يعني كان عندي تقريبا في نفسي 16 مقترح ممكن أسويهم أضبط الإدارة. يعني عندي أكثر من فكرة، وبدون أن أعرف العوائق اللي ما مثلا فكرة حلوة أنك تسوي شاشة كبيرة وتحطها في الصالة وتجيب جهاز كل واحد يأخذ رقم بيده، بس أنا عارف الجواب، ما عندنا ميزانية مالية ما يعتمد، قلنا لهم طلبنا منهم تلفزيون ما يبوننا، طلبنا من أوكي ماشي. فإذا كان المقترحات اللي حطيتها في ذهني وأنا قاعد كذا انتظر لما تخلص الفوضى الموجودة، يعني كلها مقترحات حطيتها شيء وأنا قاعد سلة، ما فيها ولا شيء يطلب شيء من آخرين. يعني مثلا أطلب ميزانية من مدة، تعرف إذا واحد ما يبي يسوي شيء دائما يقطها على أحد ثاني، يقطها على الميزانية ولا إدارة، يعني معناته ما يبي يشتغل. تعرف هذولا دائما بالذات اللي يقولون ما نقدر، أي واحد يقول لك ما أقدر وما أستطيع شنو معنى كلامه؟ ما يبي، يعني يتحجج ويقول ما أقدر ما أستطيع، بس هو ما يبي. فذلك حطيت اقتراحات، وهذه الاقتراحات كلها اللي حطيتها ما لها أي علاقة في أنك تطلب شيء من شخص آخر، وتقدر تحسن الوضع هنا تخليه شيء غريب عجيب. وعلى فكرة كثير من الإدارات عزيزي المستمع الموجودة ناجحة وكذا، مثل إدارة التأمينات كذا في استقبال، يعني هم صراحة مو تكاليف، يعني هي مو مسألة ميزانية، بالعكس كراسي عادية موجودة، شوية قهوة وشوية ماشين وكذا، وواحد ما يقف واقف على استقبال يفلتر وكذا، فهي مو يعني مثلا أنت ادخل، خلنا نعطي مثالين في وزارة الداخلية، وزارة مثال قسم التأشيرات في محافظة شو اسمها اللي هي بالسالمية حولي، زين اللي هو في دوار الجوازات القديم كذا، فهناك قسم التأشيرات هذا مثال رائع نموذج للنظام والترتيب. تدخل تلقى موظف عطل من البداية فلتر لك الموضوع، تدخل داخل الإدارة ما في أحد، سبحان الله، من ينجزون 200 معامل بس ينجزون كلهم نفس اليوم، كلهم يخلصونها، فهدوا وشذي وكذا. طبعا نفس القسم من هناك، يعني نفس الإدارة بس قسم ثاني من هناك، آخر فوضى سبب الناس وشيتم وكذا. أو مثلا نموذج استخراج قيادة، يعني إجازة سيارة في الفروانية مثلا، هذا نموذج لي يعني الإدارات السيئة، تروح هناك تأخذ فكرة، تأخذ هذا قسم التأشيرات في محافظة حولي، وهذا قسم التراخيص المركبات أو الإجازات كذا الموجود في الفروانية، تأخذ نموذج. هذا ما له علاقة لا في ميزانية، يعني هذا الرئيس القسم اللي سوى الموضوع هذا في وزارة الداخلية ما حط ميزانيات، هو عنده موظفين أقل من بقية الأقسام، عنده معاملات أصعب من بقية الأقسام، وعنده معاملات أكثر من بقية الأقسام، ومع ذلك شغله مرتب، شغله سريع، شغله ليش؟ من البداية وخذ قرار. قلت له شنو القرار هذا؟ سألت الرائد شنو القرار هذا؟ قال أنا القرار اللي خدته هو كالتالي: ما في معاملة، تقعد لي بكرة. ليش؟ لأن إذا قلت له تعال لي بكرة، أنا عندي اليوم 200، قلت لهم تعالوا لي بكرة شنو 400، قلت والله منطقي سبحان الله، والله فكرة رائعة. شو قاعد يفكر؟ فهو ريح نفسه وريح الموظفين وريح المراجعين، والدولة مستقرة ومرتاحة والإدارة نظيفة، ويجي واحد مثل صلاح راشد يتكلم عن الداخلية بشكل إيجابي بالإذاعة، ويعني ويجي واحد زائر، لأن تعرف طبعا تأشيرته كلهم زوار ما هم يعني ما هم كويتيين، فهم يرى نموذج رائع وجيد من الدولة، يروح ينقله إلى دوخك، والله أنا رحت الكويت طلع تأشير شيء عجيب غريب صراحة، وسهلة وسلسة وكذا. طبعا أنا لو هو طبعا يشتغل في يعني في مجاله، هو رئيس قسم تأشيرات فقط، كان ممكن يقول أنا وكذا، أصلاً المشكلة هاي ما تنحل من كذا، تنحل من برا، يوم منهم يوم من المطار كان ضبطه، وكان حتى إحنا أنا مو بيدي زين أروح أضبط المطار وأضبط الدولة كلها، أنا بيدي قسمي ضبطته. يعني لو كل إنسان اشتغل بحل، طب أنا ماني مدير، أنت كلام هذا صحيح اللي قاعد تقوله، سوى طاقة الزمن أوكي ماشي، أنا مراقب اشتغل على مراقبتي أنا، حنا مراقبتنا داخل هذه الإدارة إحنا مضبطين طاقتنا حلوة وكذا، وعندنا إيش اسمه نفسية جيدة، وننجز معاملاتنا في نفس اليوم، ونعاون بعض، ونحاطين كل كلام مدرجين فيه، ونجد كل مشكلة تنشأ ننشأ لها سيستم. طبعا أنا مو مراقب، أنا رئيس قسم خاص ممتاز اشتغل قسمك، طبعا أنا مو رئيس قسم، أنا موظف ما لي أي شيء في القسم، خاص اشتغل مكتبك، أنا مكتبي ليوني كأنجز سوي ضبط وطريقة مكتبي إيش حلوة إيش نظفة، الناس تدخل باحترام وأدب وكذا. طبعا انا ماني ما عندي حتى مكتب، انا فرع عادي، انا اقوم شغلي اعلم الناس كيف اذا يعملون فراش، ممكن يا جماعه يعلم مدير، يعلم كيف ان الله اذا حب اذا عمل يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، رتب شغله ينبكر هو شكله نظيف وهو شبه كذا وتعامله لطيف وكذا، واحد صرخ عليه ياخذه بلطافه وياخذه هذا قاعد يعلم نموذج، بعد فتره تلقى الموظف تاثر، بعد فترة تلقى الموظفين تأثروا، بعد فترة تلقى رئيس قسمهم تأثر، بعد فترة تلقى مرادة تلقى هالفراش هذا أثر بالإدارة كلها. ممكن ممكن، لأن وين بدأ؟ بدأ في المكان الصحيح. لو الفراش قاعد يقول المدير اللي مو فاهم، يقول هالموظف اللي مو فاهم، الموظف يقول رئيس القسم اللي مو فاهم، رئيس القسم يقول مراقب اللي مو فاهم، مراقب يقول مدير مو فاهم، في النهاية جلال والفول ماكو، اللي كل واحد يقطع على الثاني بس بالنهاية ما نعرف وين الحبل، وين نمسك الجسمة. فهو بالحقيقة إذا شيء في واقعك ما هو جيد أنت جزء منه، يجب أن تضبط في المكان الصحيح، والمكان الصحيح هو وين؟ هو الداخل. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.